لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأمان. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات يرسلها الله سبحانه وتعالى تخويفا للناس، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف، كسوف الشمس، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إنما في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف، صلى بهم 4 ركعات في 4 سجدات، أطال القراءة جدا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فأطال القراءة وهي دون القراءة الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد السجدتين ثم نهض للثانية، فاقترأ قراءة طويلة وهي دون التي قبلها، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الذي قبله، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون التي قبلها، ثم ركع فركع ركوعا طويلا دون الذي قبله، ثم رفع ثم سجد فأتم صلاته ثم انتهى منها وقد انجلت الشمس. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الكوائن سخرها الله لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين إلى آخر الآيات. كل هذا مسخر للإنسان يعتبر به، ينتفع منه، يغتنمه، يأخذ منه فائدته، كل ذلك لتحصيل الغاية التي خلق منها الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة أعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هو مصداق قوله سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الفقه الفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله يفهم أمر دينه الذي ما خلق إلا من أجله، لأنه سيسأل عن ربه ودينه ونبيه: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لما قرأت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي: أعوذ بوجهك. أو يلبس أو قل أعلم أو من تحت أرجلكم يعني الخسف، قال النبي: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي: هذه أهون، هذه أهون، وإن كانت شديدة لكن إذا قورنت بما قبلها هي أهون. سبب الكلام: نتكلم في تفسير القرآن في أغلب الأحيان، إلا إن عرض عارض نرجع إلى هذا العارض نوضحه ثم نرجع إلى ما نحن فيه، لأننا مسلمون لا نأخذ ديننا إلا من قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وإنما تحصل اضطرابات في الكون، هذه الاضطرابات يصدق عليها قوله سبحانه ويحذركم الله نفسه، وهي آيات وعلامات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى يرسلها تخويفا لخلقه، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله يدعو إلى دار السلام فهلموا إلى دار السلام، انظروا الطريق الذي يوصلكم إلى دار السلام واسلكوه، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المؤمنين تسلك وسبيل المجرمين تترك وتجتنب حتى تصل إلى دار السلام. في الأيام الماضية حصل زلزال في المغرب، مات عشرات الناس ولا الله أعلم الرقم، ثم جاء إعصار ليبيا. إخواننا وكثير من المصريين قد مات هناك، مأساة ونكبة يتنكب لها الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء جميعا وأن يجعل مصابهم في ميزان حسناتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فعلى قدر المصاب تكفر من الخطايا، فإن كانت الشوكة تكفر الخطايا فأن يفقد إنسان عمره كاملا فلعل الله أن يتقبله في الشهداء وأن يجعله من أهل المغفرة والرضوان. الله قادر على كل شيء، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، الله يفعل ما يشاء. فرأينا وسمعنا إلى آلاف الناس ماتوا، وآخرون ككثر مفقودون لا يدرى أين ذهبوا، لكن الله يتولى الجميع برحمته. إنما الأمر أمرنا نحن، ألا نعتبر؟ ألا نتعظ؟ ألا نأخذ من ذلك عبرة؟ الكفار يعتبرون عند الشدة ثم يرجعون إلى ما كانوا عليه. لكن هيا بنا نعتبر، نحن مسلمون، هيا بنا نعتبر ونتابع الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن الله لما أهلك قرى قوم لوط قال ما هي من الظالمين ببعيد، لما أهلك قرى قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. وقال سبحانه لما سألت قريش الآيات يا رسول الله لو كنت رسول الله افعل وافعل وافعل وافعل، فقال سبحانه ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ألا تعتبر؟ ألا تخاف؟ هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا يعني في الغالب، في الغالب والأعم تأتي أمراض، تأتي ابتلاءات، تأتي عصير، تأتي زلازل، تأتي فتن، تأتي محن على الأمة، فيكفر الله بها من الخطايا. ولذا أهل الجنة ثلثيهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن أمة محمد من حيث الزمان الآخرة ومن حيث العدد، العدد إجمالي مقارنة بالأمم السابقة هم أكثر عددا وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنتم فيما سبق كشعرة على جلد ثور، شعرة بيضاء على جلد ثور أحمر أو ثور أسود، يعني عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقارنة بأعداد السابقين من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام والنبي الذي قبل محمد رقم هائل، عدد الأنبياء كثير جدا. قال سبحانه لنبيه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليم. هذه الأرض الواسعة ملئت بالبشر من ذرية آدم وعدد كثير جدا جدا، فإذا ما قورنا نحن بالسابقين لا شيء من حيث العدد. أما عند دخول الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه أنهم شطر أهل الجنة. ما معنى الشطر؟ النصف. وجاء في حديث آخر يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بخير فقال لهم أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 صف. اللهم بارك، الحمد لله يا رب العالمين. 80 صف من 120 صف، يعني أمة محمد ثلثي أهل الجنة. فغالب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عذابهم يكون في الدنيا أمراض وابتلاءات وفتن ومحن وزلازل وإلى آخر ذلك، هذا كله تكفير للخطايا. لكن أنا أتكلم عن نفسي بصفة شخصية، وكل إنسان يتكلم عن نفسه بصفة شخصية. هل أنت ما ابتليت به أو ما جاء عليك من محن أو كذا أو كذا، هل هذا كان مكفر لما اقترفته أم لم تزل لك بقية تطلب فيها التوبة من الله رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. وثبت أنه قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا، فيأمر المؤمنين بالتوبة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقسم الله العباد إلى قسمين، إلى تائب وظالم، وما ثمة قسم ثالث، فانظر إلى نفسك في أي القسمين تحب أن تكون. قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الظواهر الكونية باستكانة كاملة لله، خوف وتضرع ودعاء وعبادة. مضى معنا قبل الجلسة ما فعل صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس، صلى صلاة عجيبة، صلاة طويلة يقرأ فيها قراءة طويلة وركوعا طويلا كما ذكرت لك. وبعدما أنهى الصلاة صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس خطب الناس وقال لهم: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وذكر لهم أن الله سبحانه وتعالى يكره الذنوب، وقال: إن الله يغار أن تزني أمته أو أن يزني عبده. فمعصية الزنا على وجه الخصوص أكثر معصية تجلب الفساد في الأرض، أخص الأمراض الوبائية، كما أن معصية الربا أكثر معصية تجلب المحن على الناس والفتن والزلازل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتحارب مين؟ تحارب الملك سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربك إيه؟ الهواء. من جنود ربك الأرض تخسف فيه، السماء تسقط عليه كسف، يأتيه الريح تتغير عليه الشمس. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ميكروب زي الكورونا، ولا حد كان شايف ولا حد عارف ولا إيه هو أصلا. أخاف العالم، أرعب الدنيا كلها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لكن اطمئن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليها الهلاك العام، مستمرة إلى قيام الساعة. قال النبي: إني سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث، سألت ربي ألا يهلك أمتي بزنة عامة فأعطاني. معناه لا يأتي فيضان يغرقها جميعا كما حصل مع قوم نوح، لا يأتي ريح يجتثها من أصلها كما حصل مع قوم عاد، لا تأتي عليها رجفة أو صيحة كما حصل مع قوم ثمود. إنما إذا أصيبت بلدة تنجو الأخرى، وإذا أصيبت أخرى نجت الثانية، وهكذا. المهم أن تبقى هذه الأمة وتبقى فيها بقية، هذه البقية تستمر وتنتشر وتعبد الله رب العالمين حتى يأتي أمر ربك. فلا يأتي عليها هلاك عام. ثم قال: وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم فأعطانيها. يعني مهما كانت أمم الكفر في أعتى عتوها وبالغ قوتها وعددها وعدتها، لا يستطيعون القضاء على أمة محمد. يعني إن غلبوا بلدة تقعد لهم بلدة، وإن غلبوا الثانية تقعد الثالثة. المهم تبقى لهم من أمة محمد بقية، هذه البقية تهلكهم وتكسرهم وتنتصر عليهم، والاستمرار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ التاريخ، التتار الذين جاءوا من شرق آسيا يأكلون الأخضر واليابس، كسرهم الله هنا في مصر بجند مصر في عين جالوت. والصليبيين الذين جاءوا من غرب أوروبا من يفعلون نفس الفعلة، يأكلون الأخضر واليابس، يجتاحون ممالك الإسلام التي يمرون عليها، حتى جاءوا إلى هذه الدولة المصرية أبقاها الله وسائر بلاد المسلمين بخير وأمان، فكسرهم الله مع صلاح الدين رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين. المهم أن هذه الأمة لا تهلك ولا تفنى إلا قيام الساعة. لكن هل تأمن أنت أن المكان الذي أنت فيه لا يصب بسوء؟ الجواب لا. الأمة مجموعها محفوظ، إنما أحد أفرادها غير محفوظ. فاستعد وقل: لو كنت أنا في هذا الموقف وقدمت على ربي ونزلت قبري، كيف تكون إجابتي عن ربي وعن ديني وعن نبيي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذين ماتوا أفضوا إلى ما قدموا، والقضية قضية الأحياء، هل يعتبرون بما كان فينظرون لما سيكون؟ إنك تقدم على عقبة كأود هي القيامة، تقدم على سكرات موت، فموت فقبر فسؤال فبعث فحشر فنشر فصراط فميزان فكتب، فتتطاير إما جنة وإما نار، سفر طويل. هذا السفر الطويل يطلب زادا كثيرا. ألا وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأبشر فإنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة القليل عددها مقارنة بالأمم السابقة، الكثير الداخلون الجنة منها مقارنة بالأمم السابقة. وذكرت لك أن النبي قال نحن شطر الجنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا بل نحن 80 صف من 120 صف، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 3/3 أهل الجنة، فإياك أن يدخل الجميع وتتخلف أنت. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرحم هؤلاء الموتى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأفسح مدخلهم، وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم وسامحنا وإياهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.